halkii loo shartinayay haddaba inuu munaasaba ku sugan tahay amaba uu aqbali karo ixtimaali karo, yacni kan looma shartiyo. Oo waxa weeye inay munaasaba ku sugan tahay daataan ugu sugan tahay iyo inay tabac ahaan ugu sugan tahay midnaba lama shartiyo. Hadday daataan ugu sugan tahay wuxuu noqonayaa munaasibkii buu noqonayaayo qiyaasu cilluu noqonaya. Hadday tabac ahaan ugu sugan tahay inay qiyaasu shabah buu noqonaya, qiyaasu shabah ayuu noqonaya. marka waxa weeye intaynu soo marnay dhammaantood wuxuu ka yahay adcaf buu ka yahay, waa ka daciifsan yahay, waa ka daciifsan yahay oo wuxuu ka yahay yacni marka adcaf mid ka daciifsan oo ka tamar yar ayuu markaa u yahay. sidaasaa weye sida raajixa ahi waa in marka isaga aanu xujo ahayn oo aan la ictibaarinayn. sheekhuna taa waa tilmaamay, wuxuu i waradahu naqlu can asaxaaba, saxaabada sida laga soo naqliyey yacni marka maslagan dardiga kumay camal falin, ee marka isaga way radiyeen oo markaa may aqbalin. marka waxa weeye inaan la xujaysanayna waa siday marka isaga yacni aksarka culammadu ama jamaahirtoodu waa siday mareen weeye. laakiin ciddii u aragta marka isa waxaan markaa in la xujaysanayo waxay ku jawaabeen oo yidhaahdeen xukunkaas yacni helitaanka la helayo markasta wasfiga la helo waxay qariino u tahay kutusinaysaa oo asalku uu yahay cilanimo inuu faa'iideynayo. laakiin calaa kulli xaal waa qowl daciifa, sababku waa sida jamaahirtu ku tageen in maslak cilada lagu garan karo inaanu ahayn baa raajixa. wujuudu xukmin ay huwa maslaka tartiga la yidhaahda, wujuudu xukmin xukum in la helo weeye, xaysuma alwasfu xasala ay xaysumaa xasala alwasfu xasal, goor kastoo wasfigu u xasilo in xukunka la helo weeye. waliqtiraanu lamaanaansho fi intifa alwasfi, yacni marka uu ku lamaanaado xukmigu fi intifa alwasfi wasfiga waayitaankiisa, in xadala mamnuuc buu noqday. oo bimacnaa wasfiga marka la waayo xukunkuna inuu ku lamaanaado lala waayaa waxay noqotay mid mamnuuca, min tamaami tacriif bay tamid tahay. walam yakun aanu ahaanin tanaasubun, marka isagaa tanaasubna aanu ahaanin xukumkii munaasib u yahay bidaati daataanu munaasib u yahay. munaasabadii waa maslaxadii weeye, xukunka in lagu xidhaa in maslaxa ku sugantahay daataan ugu sugan tahay aw tabacin aw bitabaci ama tabac ahaan ugu sugan tahay, fiihi gudihiisa marka isagaa mid ku sugan ma aha. lada siqaati, marka culammada lagu kalsoon yahay agteeda. waraddahu waa radiyey marka isagaa yacni maslagaa la yidhaahdo yacni tardiga annaqlu ayil manquulu, kii laga soo naqliyaa radiyey oo diiday can saxaabati, saxaabada laga soo raray. waman ra'aa, kii marka isa waxaan markaa arkay bimacnaa in lagu camal falaa inay bannaan tahay, qad ajaabahu, wuxuu ku jawaabay ugu jawaabay bil asli, asalkiiba ugu jawaabay oo wuxuu yidhi asalku waxa weeye lamaanaanshaasi inuu cillanimo faa'iideynayo. walcagsu wa huwa dawraanu lcadami laysa bimaslakin litilka faclami, walcagsu cagsigu wa huwa dawraanu lcadami weeyaane laysa bimaslakin, maslak ma ahaan litilka yacni markaa taas markaa uma ahaan markaa maslaga oo cilla ah, ee faclami ogow, an yantafi yacni an yantafi lxukmu matal wasfu intafa, waxa ay tahay marka isaga waa khabarkii cagsiga jumla muctaridaas oo kale dhex gashay khabarkii iyo mubtadihi. walcagsu cagsigu an yantafi lxukmu, xukumku inuu maqnaado weeye, matal wasfu goor kasta oo wasfi intafa uu maqnaado yacni ay mataa intafa alwasfu intafa, wamaa lada alwujuudi israhu iqtafa yacni markaa mana waxa wey wama iqtafaa marka isagaa ma raacin yacni markaa israhu yacni markaa ay isra alwasfi wasfiga marka isagaa agtiisa ma raacin lada alwujuudi joogitaanka agtiisa. bimacnaa waxa uu inoo tilmaamayaa nooca la yidhaahdo addawraanu alcadami waa kii hore aynu soo aragnay lidkiisa weeye, oo kii hore wuxuu ahaa addawraan alwujuudiyu faqad, kan kalena waxa weeye addawraan alcadamiyu faqad. addawraan alcadamiyu faqad weeyaan cagsina waa la yidhahdaa, cagsina waa la yidhahdaa. marka waxa weeye kanna waxaa lagu tacriifiyey in xukunka la waayayo marka wasfiga la waayo, laakiin wasfiga marka la helo xukumka in la helaa ka dhalan mayso, iyadoo wasfigu joogo xukunku maqan yahay waa la arkay. laakiin maxaa lagu arkay? waxaa la arkay un marka isaga xagga markaa maqnaanshaha almulaazamatu fi lintifaa, xagga maqnaanshaha markaa wasfigu markuu maqnaado xukumku inuu maqnaanayo, sidaasaa la arkay. laakiin ka laazimi mayso markasta oo wasfiga la helo xukunka in la helayo, iyadoo wasfigu joogo xukunkii aanu joogin baa la hayaa. ka noocaasi cillo ma yahay mise ma aha? taasna waxa uu inoo tilmaamayaa sheekhu inaanu markiisa waxaan markaa cillo ahayn oo in wax lagu cilleeya inaanay suroobin. waana sida jamaahiru ahli cilmi qabaan, waana qowlka raajixa. marka kii hore aynu soo marraya waxa weeye addawraan wujuudiyu faqad waxa uu ka yahay mid kaba sii daciifsan, waaba kasii liita, kiina waa kasii liita, marka waxba laguma cilleynaya calaa kulli xaal. waxa marka dawaranada waxa ugu fiican kalabada geesoodba marka xukunkiisa wasfiga isla wareegaya haday joogayaan iyo haday maqnaanayaan marka soo wasfiga la helo xukunka waa la helay marka soo wasfiga la waayo xukunka waa la waayaa kaasi waa mu'tabar hadii waliba marka isaga munaasaba uu aqbali karo wasfigaas mu'tabar wii wala aksu aksigu bimaana ay marka dawaranka aksiga ahi wa huwa dawaran al-adami weeyaan laysa bimaslakin ma ahan litilka cilada uma ahan ee faclami marka isaga ogow an yantafi weeyi waa inuu marka maqnaado darratu shicirka marka isaga loo reebaya marka isaga waxa marka aakhirka ficilka oo yantafi loo oranayo yantafi loo oran maayo waa li daruura an yantafi al-hukmu hukm inuu maqnaado weeyi ee matal wasfun tafaa imata intafa al-wasfun tafaa marku wasfigu goor kasto wasfigu uu maqnaado xukunkuna inuu maqnaanayo وما لدى الوجود إسراه اقتفى وما اقتفى مركا إساقا من الراعين أي هو مركا إساقا مركا حكمكو إسراه أي إسراء الوصف وصف مركا إساقا دبديسا لدى الوجود تشوكتان أكتيسا أو مركا وصف الله هلو حكم كإن لهلو يو مركا إساقا لغا ما قاضنا يو الله ما عرقتاس تنقيح المناط وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد عن اعتبار الشارع المجتهد فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره وما بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا تحقيق علة عليه تلف في الفرع تحقيق مناط ألف والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس وحاو مركا الشيخ يلي وهو تنقيح المناط وأن يجي وإنه يماد أي يجي أي أهيد ومرك إساقا ضرورة الشعر أي اللي إساقا الريبية أن يجي وإنه يماد على التعليل علين تلا علين أيو بالوصف وصف لا علين أيو وعلا لقدق أيو ظاهر يعني مرك الظاهر يماد يعني من التنزيل يعني التنزيل كأوكي يماد بمعنى قرآنك أي ظاهر كيدبا تلماما يمرك إساقا وصف علا أبو تلماما أو الحديث أما حديث مركا ظاهر من الحديث بايمي فالخصوص يطرد أو فيطرد مركا سمركا طرطنيا وبمعنى وحوية أهريا أما الطوريا المجتهد عالم كمجتهد كالخصوص خاص لماذا أهريا أو طوريا عن اعتبار الشارعي شارعة تحقلين تيسو كرريا وكالطوريا فمنه تنقح المناط كم إذا هذا ما كان بإلغى الفارق وحي مركا يسوح المركا هذا يعني مركا مدكو حصليا بإلغى الفارق فارق إلا التوره وليلا فارق معتبر ومدحي وما بغيره إيا وحي مركا يسقعي وما بغيره وحي إلغى الفارق أنكو مركا دعين وحك لكو مركا دعي غير كاسو من دليل رائق دليل وحعة شبية مركا هذا من المناط مناط كي كم ذهاتي أي من تقيح المناط أي كم ذهاتي أن تجي أوصافه إن أي مركا سفوي مركا أي مادان فبعضها بعض أوصاف تكمل يأتي له انحذاف وحمرك أو إمان أي مركا حدفس لحدفه وعن اعتباره تحقل انت لتحقل يلقى حدفه وما قد بقي وحي مركا صهرين ترتب الحكم حكم منه كدر لنا يعني مركا عليه إسايا كدر لنا اقتفيا والا راعي وحال كان ينغو الرمي وحليا تنقيح المنا تنقيح وهفدوي تنقيح هفدوي يعني مواكل هادن يعني وحلك لهفو كان أو مركز يسرح المركز مصفتي وحلقوا يعني هو في شريء وكلا إنا يتعايا وحب بوشايا وحكلا إنا كربحان سيدا سوك المركز يسرح المركز الله قد تلقل أو وحي قشنا مركز له فو تبعد مركز يسرح إيجيسوا بحيان تبعدنا الله طوري وحي النحورة مركز يسرح معاهنا أي سوهر أيان أو دوحاهي أو دبعد مركز يسرح وحانا لقاضنا مركز وحوي لبن نوع تنقيح المنات هوي لبن نوع با تنقيح المنات هوي هاي نوع وحويان الشرعي وحكومي آيات أما أحاديث بقى وحي الشيغان أوصاف بضان وصفقي علادة أهانا كود احجره أيام مركا وحي كوي مادين آيات أما ظاهر كود أما حديث ظاهر كيبا كويمي مركا ساوحا لسمية أوصاف تي مركا يساقى النصوص تقصه نايد با مركا مصفتا لساري دباد نوال لهفه دباد نقار باب بوشا النقضي كوي بوشا النقضي بأل السيري كوي كلا مركا يساوحا المركا يعني يقو خلاصة أها قال لا صهري سداسية دعوية تسألي سوحي هاتي حديثك وحكو صهرتين ومركا ننكي أعرابي قاولي واقعت أهلي في النهار رمضان أهل كيدي بان كدعي ورمالين رمضان بان كدعي نين أعرابي وهاريرمية isagoo markaa yacni aad markaa u tiiraanyay isagu nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam oo timaha isrifaya oo bawdiyaha isgaraacaya, markaasuu uhi yaa rasuul allaahi halagtu waa ahlagtu, waana halaagsamay waxna waa halaagay. Markaasuu markaa uhi waaqactu ahli fii nahaari ramadaana actiq raqabatan buu ku yihi. Markaa awsaaf badan baa xadiidka ku sugan, ma ninku inuu acraabi yahay, ma inuu timaha isrifayo, ma inuu bawdiyaha iskaraacayo, ma inuu waxa weeye markaysa waxna aad u murugaysan yahay, ma inuu yidhi waxa weeye markaa halagtu waa ahlagtu, ma umuurahaasoo dhan ehelkiisiina uu ku dhacay, ma intaasoo dhan oo wada socotaa cillanimo isla faa'iidaynaysa, mise waa hal arrin oo ka mid a wasfiga markaa cillada ah. Markii masafta la saaray, yacni in cillada laga dhigo waxa weeye acraabinimadoo reermiyinimada laga dhigo, ama laga dhigo waxa weeye markaa murugada badan, ama laga dhigo kuu ku dhacay markaa khusuuskiisu inuu yahay ehelkiisii inuu yahay, yacni markaa umuuraha noocaasoo dhan waa la tuuray. Ee haddii mid xadar iyo reer magaalihi yacni markaa uu ku dhaco addoontiisii, isagu xaaskiisiiba kuma dhicin, addoontiisiibuu ku dhacay. Addoontiisii markuu ku dhacay maalin ramadaan buu wuxuu yimi isagoo iska habbi ah oo aan waxba iska raacayn oo murugoonayn oo tima israfayn ayuu yimi. Dabeedna markaasu uhi sheekhow, masaladaa xukunkeedu muxuu yahay? waxaa lagu odhanaya isagana sidiisi la-eg baa lagu odhanaya, actiq raqabatan, qoor xore baa lagu odhanaya, qoor xore baa lagu odhanaya. Marka waxa weeye khusuuska cidduu ku dhacay inay tahay marka ehelkiisii cibro ma laha, hadduu addoontiisa ku dhaco ama waa mid xaaraama ku dhacana waaba kasii daran tahayba, oo weliba axkaam kalena waa usii raacda. waxaabuu ku dhacay marka isagaa maalin ramadaan zina buu ku dhacay. Marka waxa weeye miyaa la odhanaya arrinka noocaasa, yacni waxa weeye isaga kafaaradii kama laazimayso? may waa ka laazimaysaayo, yacni waxa weeye khusuuska ehelkiisa inay tahay cidduu ku dhacay cibro ma laha, ee waxay tahay intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaaci ayaa markaysa waxaan markaa ay noqonaysaa yacni cillada markaa xukumka lagu xidhayo cinda aljamaahiir. markaa qolyaha waxa weeye jamaahiirtu xukunka waxaa la yidhi mar keliyay tanqiixiye, mar keliya ayay tanqiixiye. laakiin markaa maalikiyadu laba goor bay tanqiixa mas'alada ku sameeyeen, laba goor bay hufeen. markii hore markaa jamaahiirtay la hufeen, markaasay dabe intiibay markaa soo hadhay, waxaa soo hadhay intihaaku xurmati nahaari ramadaana yacni biljimaaci bilaa cudurin, yacni markaa sidaasaa soo hadhay. tii bay masafta sii saareen iyagu sii hufeeno, markaasay waxay yidhaahdeen waxa markaysa waxaan markaa kafaarada keensanaya waa intihaaku xurmati nahaari ramadaana ee bejimaaca khusuuskiisa looma jeedo. ee haddiiba markaysa waxaan markaa xurmadii maalinta ramadaan meel lagaga dhaco waxaan galma ahayn oo cunitaan iyo cabitaan ah, kafaaradii waa ka imanaysa cudurdaar la-aanti. oo waxay yidhaahdeen khusuuska jimaacin loo jeedaa waxa waxay tahay mid la tuurayo weeyaan bay markaa yidhaahdeen. halkaas bay markaa ka saareen. marka tanqiixaasi wuxuu noqon karaa mar awsaafti in wax lagu siyaadiyo, marna wuxuu noqon karaa markaa tanqiixun markaa biziyaada tanqiixun binaqs, labada mid walba waa noqdaa. mudakiradana sheekh shanqidi waa ku caddeeyaaye mas'alada noocaasa waa ku tilmaama. culammaduna marka isaga masaa'il fara badan oo marka waxa weeye aan la sheegin markaa waxa weeye markay leeyihiin arrinkan waxaa loo shardinayaa yacni bisharti inuu waxaasi jucuud ku dhaco ama marka isaga uu istixlaal ku dhaco iyo waxyaalaha lamidka ah, saasaa lagu xambaarayaa. waa tanqiixun biziyaada, yacni wasfigii axaadiista ku soo aroortaa la tanqiixiyey, laakiin ziyaada markaysa waxa markaa lagu daray. marka waxaa la arkay in ziyaada lagu daraa inay markaa munaasib u tahay, sidaas awadeed atanqiixun biziyaada wey. tanqiixun binaqsina waa suuradii aynu misaalinay, labada mid walba sidaas iyadaa buu dhici karaa. suurada aynu misaalinay lafteeda waxaa la odhan karaa marka isaga tanqiixun biziyaada lafteeda waa ku jira, oo markaad leedahay waxa weeye bilaa cudrin cudurdaar la-aanteed inay ku dhacday intihaaku xurmati nahaari ramadaana bilaa cudrin, bilaa cudrin qaydka axadiisku ma sheegin, ee waxa weeye waa tanqiixun biziyaada, wasfigaas in lagu dara inay markaa tahay mid munaasib u ah ayaa laga garanaya. markaa cidda tanqiixa samaynaysaana caalim mujtahida inuu yahay buu markaa inoo tilmaamaya, oo waxa weeye markaysa waxaan markaa de shareecadii markaa aqoon u leh. labada markaa noocee tanqiixulmanaadku ka kooban yahay nooc waa ka oo awsaaf markaa ayuu wasfigii markaa tacliilka ahaa ku guda jiraa, awsaafta uu ku guda jiraa la hufayaa, dabeedna wasfiga cillanimo u suubamayaa laga soo reebaya. nooca labaad ee tanqiixulmanaadku waa in marka isaga waxaan markaa la yidhaahdo ilqaaulfaariq, waa in markaysa waxaan markaa faariqii la ilqeeyo oo markaa la tuuro. yacni noocani waxa weeye waa caam oo labada waa shamlinaya, wuxuu markaa noqon karaa يعني وحوية تعريف كان كر موبي ونقون كرا إلغاء الفارق إلغاء الفارق ونقون كرا وحاول نقون كرا إلغاء الفارق إن أنو أحيل مركي ساحا مركا له فيه أو إنت الوصف الأوصاف تلك له فيه يعني صبري يتقسيم على السمين مركا نوع إلغاء الفارقة مركو يلف منهم ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل رائق لبضى النوع بتنطوح المناطق كمده تنطيح المناط كأي كمدية مركا إلغاء الفارق على كل حال الفارق معتبر الوضع شيئا نقول حين إلا تفوره وحيث هاي النوع مركا تنطيح المناط كمدة نوع تنطيح المناط كمدة تساليس وحي هاتي يعني وحوي أشياء بضن بالورنا يا وحاس فارق مدحي وحفارق أدحي يا مركا إيسا قامتشو سيدا وحوي فعليهن نسو ما على المحصنات من العذاب أضنك يا أضنتي ألقاسوك الوحل يا وحفارق معتبر مدحي وحفارقة ومعتبري يعني مركة ومدحي مركة ما دام وحفارقة ومعتبري مركة يستقعان ودحينين وحا مركة يستقعان مركة الأورنية يعني وايسكو حكم بالأورنية وايسكو حكم أي الأورنية مركة نوعة وحوية مركة أوصاف تبضان مركة يستقع لك له فييد مركة يستقعان مركة وصف صهر أيوه والنوع يا نصمر يا صبر يا تقسيم من الأورنجري ويا لوضع ما قاعد مركب ولا يده ده وهو مركب تنقيح المناط كان يجي وين ويماد على التعليل علين توح لقوع علين يا بالوصف وصف لقوع علين يا ظاهر ظاهرين ويماد ظاهر كاسو من التنزيل يعني القرآن كحقي سمرك كيمي أو الحديث يا ما حديث كحقي سكيمي فيطرد وطردين يا بمعنى وطور يا المجتهد عالم كي مجتهد كالخصوص خصوص كطور يا عن اعتبار الشارع شارع تحقلين تيسوك تورية فمنه تنقيح المناطق كم إلى هذا ما كان بإلغى الفارق وحي مركا يساحا مركا يعني أهذي مذكو حصيلي بإلغى الفارق فارق معتبر إنه كدحي إنه أدحي إن لا تورة قل إلا وح فرقي وأدحي مشرو يعني فرق مؤثر حكم كنسان كرا وما بغير أي وما بغيره يوحي مركا يساحا مركا وما كان بغيره يوحي مركا كو حصيلي يعني إلغاء الفارق وحنا هين من دليل دليل أهذي غير كاسي دليل كاس الرائق المدوح عجبية أهذي من المناطق أي من تنقيح المناطق من باب حذف المضاف تنقيح المناطق كم إذا هذي أن تجي إن اتماده أوصاف صفوين إن يمادا فبعضها بعض أوصاف تكمدي يأتي له انحذافه حذفون وحذفون يا أسونا هذي عن اعتباره تحقلين تحقلين يولا حذفه وما قد بقي وحي صهري ترتب الحكم حكم مركاين لغا ترتيبيا عليه اقتف كركيس لغا تقتي لغا ترتيبيا اقتفيا ولا راعي تحقيق علة عليها اتلف في الفرع تحقيق مناط ألف تحقيق مناط ألف وحي تحقيق علة علة مركيس لا إلا تحقيق شيا إلا ذا سو أتلف ليس هو فقي عليها كركيدة في الفرع فرع مركي ساحا مركا لغو حقيقية تحقيق مناط تحقيق مناط أيا أولف مركي ساحا لغو أقون سبي أو لغو قرطي وحوينو تلماما يا وحل إلا ذو تحقيق المناط تحقيق المناط باب كمسالك العلة مركي ساحا مخو سيسا حفاها تاوحا مركا يعني لو يعني مركا halkan loo keenaa oo loogu tacriifiya culimada markay saaxan marka ayay ku dareertay saddexda noocba markay isaga inay isku meel ku sheegaan oo nooc la ila takhrijul manad iyo tahqiqul manad iyo tanqihul manad laakin tahqiqul manad iyo dubabul illa kama midaha sidaas awadeed bay culimadu ay isku khilaafsanayeen oo xataa waxa way culimada aan qiyaas ka ogolayni tahqiqul manadka waa ogol yihiin tahqiqul manadka waa ogol yihiin marka baab yani tabaan basa loo raaci تخريج المناط هذا إنه مسوع إلى نهرو إنه قصو الشاعي ما دام تخريج المناط هرو إنه قصو الشاعي ومناسبة إهلكا وكقصو والرمي هذا مر لبعد مسوع إلين إهلكا محيون قصو الشاعي تنقيح المناط هي تحقيق المناط تنقيح المناط تعريف كذا وصو عرقنا اللي بقى يبودنا بقى بسنتنا وين عرقنا نوع وحوي إلغاء الفارق هي النوع وحوي إلغاء الفارق أنا هين يا وصاف لشان بين أي مركز ساحن مركز أهاتي يعني مركز سدا سيدا أي مركز أهاتي نوع كلام مركا يعني اللي يدادو تحقيق المناطق وحيتها هي وحوي وصف ليسكوا فقسيا هي إنه مركا علية هي وبمعنى وحوي حكم إنه كحرية هي اللي سلو قل يا هي فرع إن لقى حقيقة شنو وحنا قن كلا كاس قاعدة كلية قاعدة كلية ليسلعوا قل يا ابن نخون كرا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم لبضن عدالة صاحبته وحي حكم ايان ان وحوية مركا خصوص كشيغا النعمولة اذا كمدا اما مركا ديبي قاني دمير فرو قان مركا ما اودق ما اودلين كان محرم كاهي ما اودق ما ايو مثل ما لياهي سو مركا وقصة ما ايو حرم كمركا يساق او قره سو ديبي قان حرم كاو قره مركا مثل يدي مركا هرى وحي تاي مد نسكو قصو عروري علمدنا اسلوه قشها يسكو افق سنته لكن وحل السمين ايا يعني مثل يدي با لدون ايا ان لغا حقيق شيو لغا هو بيو ما قصو قان ياهي مركا يساق فرع عن مثلكو مسونا تاسيادا ايا وحوي يعني مركا لتلمم ايا مثل يدي با فرع لغا هو بينا ايا ما قصو قان ياهي مثلكو مسونا يعني ساس او كلوي سلاسلك يعني وحوي حاسكي وحل لي مركا يسا وحل مركا هلا نفقية أو مركا يعني معروف سي معروفة وحلو سي وحل سينا يانا وين يتوحكو فلان قفتو مرا مركا يسا قاضي قوتمية وحي تلي نكو يمسي وحي قف فلان يمسي وحي قف فلان يمسي هل كيف يساونا وحو يلوان سي وحكو فلان قاضي قبا ويديني ورنا يمحات سي سايو قدر كاو سيوه بنا يا وار مركا يضا أوكالي بلد كان أي جوكتو أوكالي وحقو فلان مطهي مساكو ما في الله مركا قدر كاسميهن وحقو فلانو يعني إساقا مركا إساقا كافي هو حاس كان مسا مركا ماءها تاسيادا أبوه بنا يا تاسيادا مركا حقيقين تافرع لغا حقيقين أيو أيا وحي نقن إسا تحقيق مناط بالي لهذا تحقيق علة علة إلا حقيقيا علة صو يعني في الفرع فرع لغا حقيقيا يعني علة صو وتلف الاسكوا فقي عليها كركيد الاسكوا فقي تحقيق مناط ومبتدا لبات يعني مناط حقيقين تلا حقيقين يا اولف لا اقون صدي او لو مركا غرت والعجز عاجزتان لقى عاجز عن ابطال وصف وصف الا ابطال لقى عاجزا لم يفيد مفايدين عليه له الا نما مفايدين وقت وضع عصم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس والعجز وحول ناظمك يري عجزك لقى عاجس عن إبطال وصف وصف إن لقريو وعلين يهي مركا لقبريو لم يفد إن لقى عاجسا لم يفد فائدين ميسو علية له إلا نماء فائدين ميسو على الذي اعتمد يعني مركا لو سعد قولك لا اعتمادية كذا إذا ما أمكن القياس ساسو كلايها تهدي وحوية قياس أسوره به كامركا لقى قياس توصفك لقى قياس على الذي ارتضاه الناس مركا لغو سعود قولك إيدتك كرها للنقدين وعين صارق ناي مسالك تعيلا ذا طبانكي مركا مسلك بوينو سو شاقي وعدنا هلك محوكا ورمي اللبدا بايدا وكو ختمي لبشي أو تلمام ايو إنا مركا مسالك إنا يهين آن لغا قادن مسلك عيلا ذا لغو قران كارو إنو يهي آن لغا قادن شايقا كواد وحوي يعني وصف با وحلقا عاكسة إن لبوريو أو لا مركا يعني لا إبطالية ولا عدية إن أنا مركا مسلك أهين يعني إنسان لو بريو أيا لقى عاجسي تاسي هذا مفايدين يسمر هدي لقى عاجسي إن لبريو إن وحوي وعلي هاي أو وصف لقى قياسا كرأوي هاي أو قياس كاس صحيح نقن أيو سلاس لقى مقاضا كرأ سلاس نوحا مري جمهور كعلماء أيام مري بعض العلماء كم إذا أيا وحي لهذين ما يمركا عجسك لقى عجسو وصف إلا قريو وحي نقونا إسا مسلك علاذا لقو قران كرو أما طريق مركا لقى فايدي سنكرو علاذي أي مركا نقون كرتابة يلهذين وواي وحي كردق أنت يسيري معجزتي يعني أنبياء مركا معجزة ذو حجة وحي أنقطي والدليل أي أنقطي إن وحوي خلقه أي لا إيمان كرواية وحلم مذا وحلم مذا إني مركا لا إيمان كرواية مركا معارضة لقسمين كرواية تاسي يضع أبي مركا حجة النقطة أو نبوة ذا أي وعد ديني ساء جماهيرتنا وحي كجتش وابين لبدا مسألة ويكال الدوينيهن وقياس مع الفارق وحي كوكال الدوينيهن معجزات كأنبيضة وحمرك يعني أي أنقطي يعني حجة أي أنقطي خلقي قردن باك عاجزين معارضة قصميان ومثلا مثل لي مادان تنقص أبسان مركا قياس كوصف إبطال كيسة يعني مركا لبورين كريوائينا يعني خلقي قردن كمادعين وارين مركا خلقي قردن سلا وقرد عي ماهي وحكرد عي خصمي بوكرد عي بمعنى قف إيا وحلمي ذو كرد عي قف أما أفراد أي كرد عي سيدا ساويدا لوذا مسألة واكلا الدوين هنا الله مكلا قياسا كرو مسألة الله بادوحا إيتهاي وصف هدي سورتو بكرتو إن وحلقا قياسه هدي مركا ممكن تها أي سورتو بكرتو يعني لقما قادنا يوينو قياس كرو وحلقا قياس تايني بنايه هاي يعني لقما قادنا وصفها وحلا أركي مركي سيقا قياسك وحلقا قياسه إن وحوي قياس كايما كرو دي مقيس عليه مركيس حن مركا مسألة ذا لقديقو إساقنا مركيس قا علذي لقديقو يعني حكم كإن ملك للو قد بين كرو تنوع عاصن مركيس قا يدنا لقما قادن كرو إنا يمسلك علذي أوتهاي طريق مركا الصحيح ولقو قرن كرو إنا يتهاي لقما قادن كرو هذا يقول لبضا عاصن مركا الطريق با وحيهن ولبا الطريق وضعيف علماء الجماهيرتنا أيدي دينه والعجز عاجزان عاجزتان لقى عاجز عن إبطال وصف وصف إلا باطل قريه ولا بريه لم يفد فائدين ما يعلية له علا نماء فائدين ما يعلى الذي اعتمد قولك لا اعتماد يمرك اللقص عليه جماهير أهل العلم أي قاتل كذا إذا ما أمكن القياس ساس وكريها تهدي قياس سورودو به مركا يعني كاس مركا لقى قياسته على الذي اعتمد على الذي ارتضاه الناس كيدتو أي كرالي النقضين مركا اللقص عليه الخوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح باب كان وحا وكغور رميا وحل إلى ذا قوادح أي كغور رميا يعني كتاب الاعتراضات وإلى ذا كتاب القوادح وإلى ذا مركا اعتراضات هي قوادح وبمعنى بالغة شيدا مركا قوادح وحمركا يعني أي طاي ووحي مركا الدليل يعني مركا وحي لي أمر داوعية دليل كوحي لي ها هاتو يعني مركا ها هذا مركا يسقامدي يعني قياس كدران كرو يعني مركا علاء أما ها هذا مركا يسقى الدليل أن مركا قياس كدالين كرين يعني مركا هباء هذا الدليل كلب ها هذا قياس هاي وحي الدليل وحي له أيا وحل اللي إذا ذا مركا قادح بقى اللي إذا ذا قوادح نوالو جمعية وحي مركا خصي سباب كني يعني مركا وحا خصي مركا علم الجدل أي مركا خصي مركا علماء الجماهير تو وحي قصوا درين مركا أصول الفقه الصابطة قصوا درين وحي تاي مكمل بوئي هاي أو وعدم ما يستريا وعدم ما يستريا ما دام مكمل بوئي هاي سيدا سدرتين أي قصوا درين قوادح ذا أصول الفقه قصوا درين بعض العلماء كم إذا كتجين واجران ويجو مركا يسأل عن قصة درين أصول الفقه أو يجي مركا وحلاه دارنا يا يعني وفن الجار مركا علم الجدل كأي الله دارنا يا مركا سيدا سيدنا واجران الجدل كان مركا علماء يعني مركا علماء بدن بكألفين مصنفات جارة مصنفات جارة يعني مركا كألفين ومركا يسأل مركا وكم ذي هاي أبو إسحاق الشيرازي يكم ذيهن منها وجود الوصف منها قوادح ذو كم إذا هذا وجود الوصف وصفه إنه مركز سجناده أو شراء دون الحكم حكم كيسجان وهرين سماه وكم جعابي كاس بالنقض نقض وكم جعابي وعات العلم علم جكوي مركز إساح المركز ويرين يي يعني وحي كم جعابين يعني مركز نقض بي مركز كم جعابين والأكثرون علماء بدن كود عندهم لا يقدحوا يعني وحما يليه أو قادح مركي سقا ماءها أكتو ذا بل هو تخصيص تخصيص وي الذي لخاص يلي وصل النصوص تلو خصيصا علذنا اللو خصيصا وذا مصححه قول كاسنا وحوي هاي مثل الصحيحية والشيخ قرافي اللي يلاد أكتس لك الصحيحية وقد روي عن مالك تخصيصه وقد روي ولا سوري عن مالك مالك بالغ سوري تخصيص تخصيص بالغ سوري او حين قنيس الذي لخصصي سلاسة لقصو نقلية قادح معها إن يقول استنباط وهدو استنباط مركي سقا ميشا مركا يعني تشيرو أو وصف علاده يهي مذ مستنبطة أين إلا التنصيص التنصيص أين أهين ومذ منصوصة أين أهين يعني وحل قصو نقلية إمام مالك والمخصصة النقنيسة. وعكس هذا قد رآه البعض يعني سداس اللي كذا قد رآه وأركين يعني مركا البعض بعض علماء كم بذن السداس مركا سدا خلاف سن أي مركا أركين ويعني كتا قين. ومنتقى ذي الاختصار كي اختصار كو صاحب كدور الشدي سنة النقض وإنه مركا يساق النقض تايا وقاد احتهاي إن لم تكن وهضين إهان منصوصة مثل نسقريي بظاهر يعني نص ظاهر مركا لقون نسقريي وهدي أيني أهين وحوي يعني نص يعني الصريحة وقطعية هدي مركا لقو مركا نسقريي مركا سيقاد احتهاي وليس فيما استنبضت مي آن هدي مركا لا استنباض بالضائر مذ وحي ليس قرما إن جاء لفقد الشرط أو لما منع وهدو إما دو الشرط اللوايي أو لما منع ما مركا إسا هدو إما دو يعني مركا إسا وح مركا مانعة وح وح منعيي ومانع هذو باقضي شوغه اما شرط ما قنا هذو مركا حكم كاسي باقضي حال كنوع عاس علماء قاركود وحي الهدين يعني وحو مركا يساق ميالي سوتي مستنبطة اهي اللفتيه وحبي يالي ميسو المخصصين يتايب على الوحن بارية والوفق وفاق لسو وافقه وهدو يما دو الشرط اللوايي او لما منع ما مركا يساق هدو يما دو يعني مركا يساق وح مركا مانعة وح وح منعيي ومانع هذو باقضي شوغه اما شرط ما قنا هذو مركا حكم كاسي باقضي حال كنوع عاس علماء قاركود وحي الهدين يعني وحو مركا يساق ميالي سوتي مستنبطة اهي اللفتيه وحبي يالي ميسو المخصصين يتايب على الوحن بارية والوفق وفاق لسو وافقه في مثل العرايا عرايا اوكل لسو وافقا قد وقع وادعي اما ذايب تودم يا اسلو قليلين جوابه جواب تنقضي اللي قد جوابي منع وجود الوصف وصفه إنه تشوغ إلا منعيوي أو منع انتفاء الحكم أما حكم كإنه مقيه إلا نفيوي فيما قد رووا يعني سلع يسوريين مركا لغصة قوادح ذا مركا واي يعني بضيان علماء قاركود يعني تقاسيم آذو بضن بي مركا إساقا الشيغان إلى مركا إساقا صدني أي قارسيين مركا قادح أي قارسيين علماء قاركود نواسو كوبان ويسكسو عليان علماء قاركود متأخرين تكمدي وحي الهدين قوادح وحي اسقو رئيسايو أي اوذا نقون ايسا منعي معارضة أحام بضان لكالتريه إلا بابون بيقريس إن ايتاهي وحوية منعي إن ايتاهيو يعني وح مركا لمنعين يا إن ايتاهي يين معارضة تهي لبدا قيبوت كلية أي اي نقون ايسا لبدا لفتو ده مركا يسقى يعني علماء قاربا ميد سوو عليي مركا وحا وهي يعني كتاب كانو ان دو راي كشيغيا قواديخدا او مركا كتلماميا و هو اوغو هريسي قيبتا نقديقا لا يلهدو نقديقا وحا كومغعاباي بوري وعات العلم و هو غجيدا مركا يسقى وعات العلم و كتلماميا عدي اوغو هريسي كومغعاوداي نقدي يعني شافعي بو اهبالي شافعي أي مركة أهبالي مركة وحوية نقضي وحل إلى ذا يضع يعني وصف جتشوغه بحكم كما قيا هاي العقي وصف با وحوية ليد وصف ذا سواع الله وصف ذي علا ذا لغو الشاقي أي وحل عركة إساق يعني تشوغه مركة ملك لإساق تشوغه حكم كما قيا هاي مركة وحوية أرن كالنوع عصوية أصل كنا وحواها حكم كي علده إني سلو ريقا ومركزتا يعني وصف قال له حكم كإن له مركزتا وصف قال له واينا الدي علده مركي سقعين يهين يعني مركا متعدد كسوغن يهين إن وحوي مركزتا علده له واينا حكم كإن له وايو ساس يهين مركا هطير دعض وصف قال له حكم كي مركا مقين يهين حالك النوع عاسا يعني علماء بضنبا وحي لهدين قادح ويه بيلهدين قادح وي اي يلهدين وانا سيده مركي سغه مركا مذهبته الشافعيه مركي سغه اي قبطه واي مركا كو تقتي قولده حنفيه او كله waxay leeyeen yani aktooda qadih kama aha ah waxay u labixeen markay sagaa taqsiisul cilay u labixeen الذي مركي سلا سلا نصوص الله خصيصا علذنا الله خصيصا بيدايد عموم كعلذن بالله خصيصا وحلا جري أبي مركي سلا سأود التخصيص بيولب حين أكتر مركي قادح وكما هو حنقضي قال لي هذا نقضي وحلا يداه قادح وحلا يداه أمي قاني علماء قاركودنا وحي مركي كلا صارين هنا مركي يعني منصوصتها هي هنا مستنبطتها وحي هذا نضي مستنبطتها هي ومركا يعني تخصيص بنقنية أو قادح نقن معي لكن هذه منصوصة تعي وحن نقنية مركا يسقى قادح أي نقنية قارك الناصلة سيعكسيين وحي الهدين ما يوحوي مركا يتهي مستنبضة أي قادحي هي مركو منصوصية هي قادح ما أحا سلاسية ذا أي مركا يسوح المركا قولك لنا مركا أي الهدين قولك لنا سلاسية الهدين بعضك لوحي كالصارين إنه منصوصة هاي إنه مستنبضة هاي منصوصة مركا يتاين ويسيك لساري إنه مركا الظاهر كوتا هاي منصوصة إنه قطع كوتا هاي صدح راقة يبوض بكردقين وكذا يعني ابن حاجبي واسده مرين ابن حاجبي واسده مركا يساقه مرين أوحا مركا وتلماما يا حدي وحوي يعني حدي مركا تهاي مذ يعني إلا نسقريه منصوصة النص قطعي أنا اللي قلنا سجري حال كنوع سوحة أو قبا إن يعني أي تهي يعني قادح نيته هدي مركل النسجري النص قاطع ومركي سجى صريحة أن اللي قلنا سجرينين لكن النص الظاهر عام التخصيص أقبل اللي قلنا سجريه اللي قلنا سجريه أما بأي مستنبطة تهي هدي الله وشي مد أين أباقا يعني مانع شوقة أما شرط مقن هدي الله وضع مد أين أباقا وحين نقول إذا مركي سجى قادح في نقص هذين لكن لو وضع مد أباقته يعني مركي سجى قادح في نقص مركي الله بقى يبوضهم بيسقوا الرئيسة إنه منصوصته نص قاطع مركي سحب مركي يعني الصريح قه لقول نص قريب حال كاس مركي سجى أكتيس وح أكيهاي قليها سين إليهين يعني وحن نقول يا قادح في نقول يا نقدو خطي مستنبطته أما بأي تاي مركا إساقا منصوصة بظاهر ظاهر مركا إن لغو نس قريي نس مركا إساقا عام وتخصيص أخبارية حال كان نوع عاسة لبشي مذهب دين أباقا يعني مركا إساقا مركا قادحوية يعني شرط مقان أما مانع شوغا لبضا مذهب دين أباقا قادحوية بمركا يجهدين مركا علماء ذا مركا يعني ويسكوا فقسيهين يعني مسألة قصاب صنع رايا وكلا يضع أي قصة أنتها هي علة الربا حتى نمرك يسقى إني بنان تحي وهي مذاهب تعلم بقوة عرورة قالك قارك مأرولي وارن قصاب صنعك يسوح المركة الجهل بالتساوي كالعلم كالعلم بالتفاضل إن لقد شاهي النقضين لبضى الشيء سبيئيهين وعي كاردق أنت إن لأوقيها إني كالبدين قاعدة دي فقه يتساسى يحي وهدي وحوية لبضى الشيء المركة إيهين لبر الشيء الربوي أو ليسكو يبينيو وإن هذا يسكو جنسيهين وإن نقضان مثلا بمثل مثل يدا سواء يتايمد محققة هذه مثل يدا اللي هو بسنك رواية مركا يساق يتايمد لما رأينا يوحي نقول الله محرم واتكالي يدا بيد وإن وأهذا عراياك مركا يساق بايعا ليلاده لما الشيء مركا يساق يسكو جنسيه ليسكو يبينيو رطب يتمر با ليسكو يبينيو رطب يتمر أيا ليسكو يبينيو الرطب يتمر يدو الاسكوي بنا يا هدنا وحوية قياس بها للسمين يا يو يعني سم حققين يسول ليقيهن لما هو علة الربا وقصة انت ومدك لا يدا بيد ما هو نوع با مقن نوع ايا مقن هدنا وحوية والا بني حديث رسولك صلى الله عليه وسلم بابا نيسا لما ارنا يو حوية امرها للشيقين ان حارانا هم بالاقا قادنا يا والله بدا الشيء ربو يا ابنت الاسكوي بنا يا يعني مركا وحوية واجب وحمركا يعني ما أهل عرن مايو واجب ما أهل عرن مايو إن يعني ليس لأكيسية أما بالعرن مايو لبدا الشيء مركي سغى ليسكو إبن أيو إن يعني محقق أي النقضان إلي سلاقيهين لما الشرطي العرن مايو وهي مذهبت ولمكو أروري وأن ليسكوها فقصين النوع عاصو قلي مركا وحوية كاسو ألا قريبية وحي النقونة يسا مستثنى بو النقونة مستثنى أي مركا النقونة وإنما أجمع على هذا لأن الإجماع على وجود العلة في مثل العرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة قلت هذا التعليل يلزمه عدم النقض في المنصوصة بقاطع مطلقا وهو الحق يعني وحوى يتس وحكى لازمة يبوري تعليل كمركي ساحا مركا وحكى لازمة إن المركا النقضي وحلى إلادان وقائما نينين في مركا نص قاطع لقونا سكري وأنا سيدة حق صواب كاوي وعلى ذا دي منصوصتها والنص مركي ساحا مركا لقونا سكري يقعد ذا هاي حالك نوع عصا مركي ساحا قادح من نقمي مركا مسألة ذا شنقيدك وحا وارجحا وكتابك سأضواغ إيكو أرجحا نقضي إن نقادح أهي نقضي إن نقادح أهي وحاود دليل شبابك إسقى آياتي من سورة الحشر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني وحاوية هدي أن لقو قري لهين ولو قري لهين بمعنى وكتابة قدرية يعني إن بلد كبحان هدان لو قري لهين الدنيا والوعد بالها تود مركع الذي والله الشقيو يعني ذلك بأنهم شاقوا الله بالي يعني مركع وحوي وحا يعني الذين لا ينوب الشقي إن يتهي مشاقات كأي عصيان كأي خلاف كإلهي أي خلافيا أو مرتسي خاصنيتها وحنا اللي أكسون يهين بضن ومركع قال هذا كم يدو إلهي أو مرتسي مركع عاصرة وخلافتي إن وحوي هدنا الدنيا دي أن لقوا عذابي مركع وحي تهي علاد النوع عاسي وحيثاي وحق لي تخصيص با قري كايدا سدل شدا مركا وحورنا يا قولك صوابك يعني وحويه نقضقو انانو اهين يعني مركا قادح انانو اهين وي قادح انانو اهين وي لكن هاتيبا لغا سو قاداي انو قادح يهي حالك مركا اسغا يعني علة جوقتا حالك مركا اسغا شرط مركا يعني شرط مقن اما مانع جوقا او باقدي ان لغا ريبا ايا قمن waxa loogu jawaabi kara marka yaani la su'aal horiyo qaadixa ah ee naqdiga laba mid baa loogu jawaabi kara iyo ictiraadkaas uu ku buri kara wuxuu ku buri kara in la yiraahdo wasfigan aad leedahay waa joogaayo suuratu hablaayu joogaa mas'alada noocaas ah oo xukumki waa maqan yahay waxan ka iri wasfigu maba joogay waa maqan yahay baan ka iri taadul yaa xujadis oo cadeeyo markii sa xujadis waa buri مد يعني مركا لبادنا ومركا لقى جوابي كرا يوحى لقى جوابي كرا إلا يلا صورة تلمام يساد لذاهي حكمك ومقيه وحان كاير حكمك من مقني وابتشوغا بان كاير وحان عنو اعتقاد سنة حكمك إنو تشوغو تاسنا وكبروس لبادها الطريق أي مركي سقى اعتراض كي لقوب متبرني اعتراض بالسي اعتراضي وحاولين مركا منها قوادح ذو كم إذا هذه وجود الوصف وصفين وشوغ دون الحكم حكم لأنت وحكم كوان ولص عن سماه وكما قعابي بالنقض بكما قعابي وعات العلم يعني قادح حس بالنقض بكما قعابي وعات العلم قوي علمي قويل كأوها بمعنى يحفاظها علماء ذي وجيدة والأكثرون علماء بدن كودا عندهم أكتوذا لا يقدحوا يعني مركا مردا وعيسام وحييري ميسع الذي نقضه بل هو تخصيص إن كلام ما هو يعني مركا هو تخصيص هو الذي مركا يستقصي الناس كله خصيصا إلا ذن الله خصيصا وذا مصحح وقول كاسين وحوي قول الصحيحي أيو يهي وقرأ في شيخ لي هذا أي الصحيحي ويلو صحيح وقد روي عن مالك المالك وحلق السوري تخصيص خصيصات بالق السوري إن يكون استنباطه وهدي استنباط مركا يستقصي المركا وحصله لا تنصيص يعني نص قرينين يحس الشمرك يدوم معها وعلاد هذه مستنبطات هاي التخصيص بمرك يسقح النقون يسا لكن هذه منصوصات هاي ما يوحي النقون يسا قاده وعكس هذا كاس لتك إذا قد رآه البعض بعض العلماء ذا كم دواركين ومنتقى ذي الاختصار كاختصار كأصاحب كدور شدي سنع النقض وبرس وهي يعني علده أي بوله يساعدي مركا يعني يدو أي شوكته وحكم كما غناده إن لم تكن وعضينا أي منصوصة مثل النسقري بظاهر ظاهر له نسقري وليس في مصطن بضط بظاهري مناها وحلا استنباضي مد وحيه ليس إن جاء هدو إمادو إن جاء لفقد الشرط الشرط اللوائي هدو إمادو أو لما منع أما مانع درت يذهو إمادو بمعنى مركي منصوصتها هي وحوي قادح بين قنيسة حكم كوينو دبلعة حطي مستنبضتها هي أما الظاهر لقونا سكرية صريح أن لقونا سكرين لو الشيء هذين مذبعين مانع توقعين أباقا أما الشرط مقانعين أباقا وقادح مكان والوفق وفاق لسكوها فق في مثل العرايا عرايا أو كلا يعني لسكوها فق قد وقع وادعي جواب منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا جوابه جواب تيسو منع وجود الوصف وصف قوينو تشوغو إن لديدوي أو منع انتفاء الحكم أما حكم كينو مقيا هاي إن لديدوي فيما قد رووا سلا يسوريين مركز الوصعدة والكسر قادح ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى والكسر كسر قادح وقادح وي وعلذي وحبوي لي ومنه ذكر يعني مركا وذكر واشاق تخلف الحكمة حكمة يعني منه مركا دبدع عنه حق سكا دبدع من درى يعني كي قرن يا ايا مركا شاقي منه يعني انه مركا كمتهي اي مركا كشاقي يعني كسرق ومنه ابطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل ومنه اسغي كمده هات ابطال لجزء جزء لبريا يعني علذا كمده علذي مركبه هي والحيل والحال الحيل مركيسه وحال مركا حيلدهنا يتبون ضاقت عليه اي كخريرتونتي في المجيء بالبدل بدل الى لي ماده اي مركا كخريرتونتي واي سوروبي ويدي وعلكنا ينشغيا وحا لا يلاهدو يعني كسره وحو كمدي هي يسغنا قوادحدا وقادح اللبات يعني كسره وحويه يعني وصف علده اهابا حكمتي سبا كدب دعاي حكمتي علده لوغه جي يعني حكم كان لو شرعييني لوغه دن لها ايا مركا وحو كدب دعاي او كباقدي يعني وصفي بو كباقدي وصفي وا جوغا لكن يعني حكمتي مركي سبا لوغه جيدي مركي سبا وا كمرنت حكمتي لوغه جيدي وا كمرنت هي تسالي سو حي اهاتي وحا ويا سيدي يعني مثلا صفركي او كره حدي رفع المشقة لو قدن لها مشقة لرفع يابها دير يجرين حالك النوع عاصم مركي سيها كسري باكو السغل كسري أياكو السغل مركا كاسي وحوي والنوع يعني كسري وكمد النوع كلو كسري وكمد وحوي يعني الذي مركبة أحيد أي أجزادي يا قيبي أي كوبنيت با قيب كمد لبورينية قيب كمد أي مركي سيها لبورينية أو حلورنا يا مركي سيها قيب تاسي يعني حكم كامع إلا ذا مركي إساقا شقك ملاها وأي واحد تأثير لي إلا ذا مركي إساقا ملاها مركي إساقا تور يعني إنت مركي لبورية هدو وإنت كران لغو كرار علنية لغو صنقونية إنت لبورية إن مركي إساقا هدو أودي كرواية بدل مركي إساقا حان مركي مقام كيسي قالي كرا إنو مركي إساقا كهانو وإنت لغو بورية مركي إساقا وكوكبو هدو كري كرواية وحن نقونية مركي إساقا قادح تسالي سوحي هاتينين باو حويري يعني صلاة مركي سقى صلاة الخوف كأيو تلمامي مركي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن وصلاة يواجب يسو إلا قل هي هديئان للصمين مركي أداها لأديانا إلا قتانا يأيضنا وواجب يسا يضلع قياسا يا صلاة الأمن مركي علاها هل كان مركي إن قضوه مركي واجب يعني مركي وجوب قضاء الصوم وجوب قضاء الصلاة يعني مركا وحوي علذوي حكم كنا وحوي ووجوب الأداء أداء واجبي معترضكم مركو اعتراض يوحورنا يا خصوص كصلاة أتشكتي وملغا وايو معنوه ما مركا يسقى الصلاة وكل يا لقلي يا وحن صلاة هين بوال لقلي يا صوم كلا لقلين كرا أشياء كلا لقلين كرا حج كلا لقلين كرا ما دام عينك سيضع تهاي وعد كبدل شيء عبادك كبدل وماشد مركا الصلاة تري صلاة مناسبة ما هي عبادات كلها الله قال لي يا إياك خصوصا صلاة المركة الشيبتة مركة سلام معها مركة واحد هذا يعني هو عبادة يجب قضاؤها يعني مركة عبادة يعني أي واجب يسو قضيها يدو مركة واجب يعني مركة وي هديا على الصمين فيجب أداؤها قياسا على يعني مركة على صلاة الأمن سداس أوكال ده مركة صدها سيدي مركة يلا هذا أيوتينا هذا نكدبتك يا اعتراض يا مركة صورنا يا saa hadda tirin waxaan hadaba kaaga bushinaya waxa jirta cibaado aan la qadaynaynin oo qofka dumara yaani markaysa waxa marka soomka ay soomaysaa waa cibaado qadaheeduna markaysa waa waajibaya adeheedu ma waajibayo وحكستوين لقل يأي واجبي سأده مواجبي يعني صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم مركا وحوية إلا وحدون يمركا قضيها إذا واجبي قضيها إذا دو واجبي وحواجبي مركا سأده إذا واجبي مركا وحلورنا وحكستو قضيه سواجبا أده سلقتان مواجبه وهي مركا يساوح يلا قار كوضو إن أداء الوصم يأين بنانين أي مركا تشرته مركا على كل حال تاني علمة متى هيبان لا هي قادح متى هي من سماءها علمة ويسكو خلاف سيهين مركا وحوي وحا مركا وتلمام يا نوع هراء يدي بأقسام نقطة وحا مركا وتلمام يا هراء نعين الصعر إنه مركا يسا قادحة هاي وتخلف الحكمة إن مركا قادحة إنه هاي شيخنا مركا يسا قوات تلمام يا وحوري وقد قدمنا في شرح قول المؤلف وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء أن التحقيق أن تخلف الحكم حكمة لا يقدح في التعليل بمظنتها على الصحيح يعني وين يقرأ صمر المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم بتخلف حكمته قاعدة أهم بها العلم بوحي الهدين وحي مظنوين لقو التعليلي ما أهمرك إسلا حكم كيس مذو دبو دعي اللواي حكمتي سؤول لواي دبو قرد عماي والكسر كسر قادح قادح وي ومنه ذكر ومنه إن يسأل كم تايب ذكر الشاقي إن يكسر كم تايب ذكر الشاقي تخلف الحكمة وذكر واشاقي تخلف الحكمة حكمة إن يكذب دعدا عنه وصف يكذب دعدا من درا عدي قرن يا شاقتي منه إن يكسر كم تايب ومنه مركا يسأل كم تايب يكسر إبطال لجزء جزء لباطل قريو لبريو والحيل والحال مركا يسأل الحيل حال ذهن يتبهن ضاقت عليها يكعر التنطي في المجيء بالبدل بدل إن للي ما دو وصف قال لقبري وصف كلا صالح اللي يؤوا إن لقب بدلو وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي وعدم العكس عكس الآن تذين العكس كرواية مع اتحاد علاذ مركي سقا إنه متها يتعدد أن لا أقضلين للشرك هذا يقدح مركي سقا علاذ وحبو يلي عكس الآن تاسي دون النص مركي سقا مركا نس مركا لأنتيد بالتمادي التلمام يا مركا يسقى حكم كوينو سيتشو يا لأنتي يعني وحو التلمام يا وحل إلى عدم العكس أما تخلف العكس أصل كوحوها يعني إن مركا علاذو إن النقطة مضطردة منعكسة مضطردة وإن النقطة يا مركا استوى وصف قال له علاذو وإن له ليه منعكسة وإن النقطة يا مركا استوى وصف قال له وإن حكم كوإن له وإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما بقى عدلته حكمك علة لو ريغيا شوقي تاني مقنان شباب ما دام السلاس يدعته حكمك علة لو ريغيا خديها طبعي دعضه إن يعني مركا عكسي لوايو يضو وحوي علة مقنطي حكمك يوشوقي هدي اللي أركو قادح متهي من السماء وحو الشيخ ينوت المامي لبا شرطي هدي اللوايو يعني وحو نقون يا قادح شرطي كواد وحوي وين مركا علدا تعدد وين الله قالنا علدا أي تاي علة متحدة وحوي علدا متعددا من نقوم كرتا مسمى نقوم كرتو يعني مسألة النوع عاصة مركي سقى أهل العلم وكور رمان وكور رمان مركي سقى تاس قد إذا وكور رمان سيدا راجح أنا وحي تاي إنه مركي سقى علدا تعدد كرتو لا سيما تمنصوص صدا ويد مركي سقى والإسلوب قليه مركا وحوي هديلا إلى ذا علدا متعددا من نقوم كرتو دور علة حكم كلية مكة إنسان كره إلا متعددة وحكم إذا مثلا ويسا شبكة ويسا ذو حيكون شبه إسا وحيالا بدن وكل الدول ويسا شبكة أما ويسا ذو حيكون شبه إسا أشياء كل الدول بيكون شبه إسا أشياء ذا كل الدول يكون شبه إسا مروا حوية ووحي السبيلين كصوبها مروا حوية مركيسة عن مركة وبضعي إيا لابتا إلا تابتا وبنت الطرن كلا تابتا مروا حوية مركيسة عن مركة ويعني هيربك قيلة يعني الرأي علماء قبتين يكون شبه إسا يعني وهكذا وهردد ايا كمدا مركا وحوي علدي ومتعدد يدا مركا يسوا علل من العلل اي ما قنت اي بادن ويسدي جبيسا مركا هدي لا يراد علل متعدد ما نكون كرتو فمركا خلاف كاسي كلا يانا وات مستنبطه اي تمنصوصه اما اها اي ميد لباد او شرط لباد او كلنا او راعه او اه مركا يدا علدي اي ما قنت اي نص شيغ يعل انو حكم في سي استمرار يانا ان لحينين حالك النوع عصر وحين نقن إساقادي وحب أحضي الذي ومقن طيبا لكن نصب الله يا مركا إساقا تلمامي حكم كوين مركا استمرار يؤسيد دائمي حالك النوع عصر مركا إساقا المركا وحوهي قادح معها مر هذه النص مركا يعني إنه دائما يلي الشرير محقق هو مثالنا يا أشياء وتحيا وعكم إذا مركا إساقا الرمل كاما مركا إساقا المركا قعلد على السمين أيه صدح إذا مركا إساقا المركا أراد الطواف كوجه الرية طواف كمركا إساقا طواف القدوم كي طواف كوجه الرية قف كمركا تجا مركا إساقا المركا يعني كعبدة وتجا دو حاجي هاي أما معتمرية يعني صدح الطواف كوجه الرية يعني صدح ذا الشوط إنه قعليه يعني وحي إلى هيد مركا إساقا السبب إلى هيد صابت أما إلا ذا إلى هيد وحي هيد يعني ما كنت قال هذا وحي إلى هذه وحي نوع من أي مركة عمري سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسو نمانكي أو مركة إساقا ضعيفة أو كان عادي مركة إساقا مدينة كان عبد نانشرتي نمانكي أو كان عادي مركة إساقا يادو ضعيف سيو تاقدرا أي نوع من أي بيدا دي مركة سيكا عبد ملك دو بفلسطين مركة سيكا عن داون مركة إساقا حال مركة بلد يعني إتال كودة إيو سيكا تمريريه كل مرك يسقى كان عادي ومرك يسقى ضعيف الصي ومرك يسقى حوق بدن مره بل هذا أن داون مرك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحوكوا المرك يسقى حن مرك صدح هره إلا بعليه أي مرك يسقى حن مرك النبي قلت لما صلى الله عليه وسلم صدح الشوط وهو الرية إن مرك إلا بعليه أي مرك يسقى حن مرك قلت لما هل كي مرك يسقى إلى دمر وابحوق بدن وابعلينا وارتين به وابحوق بدن مرك مرك يدم ب markii de jasiirada dadkii joogayba ay islaameen oo ay noqotay markii isaga xajatul wadaa nabi sallallahu alayhi wasallam arrinkii madaynine sidii ba markii isaga guculadii markaa uu sameeyay marka nas in ay xukumki u baaqi yahay tilmaamayadu ciladii suushay ayaa loo haya tan waxa soo kali qaadix ma laakiin waxa weeye nas tilmaamaya xukumki inuu si istimraarayadu ciladii maqantay hadii aan la haynin ciladan la yiraahdo ma tacaddudi karto حالك النوع عسى وحن قنيا يعني عدم العكس قام تخلف العكس قادح بون قنيا وعدم العكس عكس لأنت وعلده منعكسين نقن ويدو ومرك اللوايع علده حكم كإنان لوايين مع اتحادي مذا ومرك يسقى حكمكم مذوبة يو هل مذي هي يعني حكم علده مرك مذا ومذوبة يسو هل مذا يتهايو أين التعدد كرنا لرقبه يقدحو يعني مركا علذي وحبوه يلي دون النص نص لأنت مركو نسكا مريهي بالتمادي نسكا صوت المامي يعني سيد دائمتان حكمك سيد دائمي والوصف يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف والوصف وصف يعدم له تأثير هذه التأثير لهواية فذاك لانتقاضه يصير فذاك كاسي يصير ونقني لانتقاضه يعني بريستا وبريا يوم مركي يسقان نقنيا خصه وحلقه خصيصي بذي العلة قياس كي مركا علة أصاحب كأهابا مركي يسقان لقو مركا خصيصي وقياس علة أها بإتلاف مركا وافق ليسكو وافق سنياي أي أسال لقو خصيصي وذات الاستنباط وحق له لقو خصيصي وبذات الاستنباط لقو خصيصي علة دي مركي يسقان مركا استنباط كأصاحب كأهاي والخلاف خلاف كأصاحب كأهاي يجيء وإمادة في الطرطية كي طرطية وصف كي طرطية بمعنى حكم من لغحرة مصلحة أين كتشرين المناسبة يشبه مدنبع عن القصو غنين أيكو إمادة حيث علل به قورتي مركا إساقا وحلقو عليه وقد يجيء إنو إمادة يا لغيابا فيما أصل وحي أصل لغدق إنو مركا إساقا وإمادة يا لغيابا وأصل كقره وعدم التأثير في الأصل كوره وحو عدم التأثير في الوصف وذا بيبدا علة للحكم تاسنا وحي أهاتي بيبدأ علة علاء مركاين لموتيو علا ذا صول الحكم حكم كوصوناتي ممن يرى تعدد ذا السقمي يعني مركا إبدأ قاسنا أكدعه ممن يرى إذ أركيسا تعدد ذا السقمي تعدد إنه مركا يعني السقمي أصاحب يهي بمعنى يعني مركا ويهي مركا ميلا فيوبين يعني ضعيف فمركا يسقى ويهي وقد يجيو إنه يما دار لقيابا يعني عدم التأثير كوحلو قد حيا في الحكم حكم كقوله سينو كوي مادو وهو أضرب النوعيال وي يعني مركا وامد النوعيال الصاحبة فمنه إساقي كمدهاتي ما ليس بفايد يجلبه وعن فايدا لو سوتشيدينين إساقي كمدهاتي وما لفيد عن ضرورة ذكر وما ذكر يوحي لشيء لفيد فائدة الله شيء عن ضرورة ضرورة حقنا لغا شيء أو لا أما ضرورة مركي ساحا مركي الآن تيد مركي يعني مركي فائدة وقصوغان تاي لكن فائدة عن ضروري أهيم بمركي ساحا قصوغان وفي العفو مركي ساحا عفين تليس كعفين أيوه بمعنى وحوي ليس كضعف يا من ليس كسهل خلاف قد سطر خلاف با مركي ساحا لوقر ومسألة النعاس علماء ويسكو خلاف سنه halkana waxa weyn oo sheegaya qadiix la yiraahdo cadam mutaasir oo noocyaal u sii qaybsamay ama dhowr marka nooc ama dhowr farac yeelanaya marka cadam mutaasir waxa la yiraahdo oo in marka waxa weeye wasfiga wax lagu cilleenayo mu'assir inaanu ahayn waxay marka noqonaysa qadiix weeyaan waxaanu ku gaar yahay marka isaga cadam mutaasirka in lagu cilleeyo wuxuu ku gaar yahay saddex arin كيف كلن صدي؟ إلا ذا سوى قياس علة مركور قياس كوينه، وقياس الدلالة هي قياس الشبه هي وين أنا وأحي؟ عدم التأثير وحلقوا علينا يا وين قياس علية؟ نفس العلة وحكم كلا يسقح له وحمضنا يا لازم يا أؤه أن لا يسقح لين؟ وين قياس علية؟ هو شرط يا لباد مركي سوى وين إلا ذا سوى تاي مرك علة مستنبطة أم منصوصة عين يا هاي؟ هذه منصوصة تاي على متأثير بانكو قد حين يا منصورة قلها ويو حكم بدون تاي هذه مركي سيقى منصوصة تاي وين مستنبضة شرط الصدحات وين تاي مختلفة فيها مثل يسكو خلاف سيها وين هذه مجمعته لسكوة فقسيها يدنا مركي سيحنا على متأثير لغم قد حين كرق صدح ذا شرط هذه إسراعان إن يحوي مستنبضة تاي إن مختلفة فيه تاي إن يحوي مختلفة فيها إن تاي يأني تاي قياس العلة، أين قياس الدلالة يوحلم إذا أين أحيد؟ إن نفس العلة حكم كلا يسقح ليس ذا إسكار أو كلا. مركب واحد نقنيس قادح بين نقنيس. نوع يالبا نوقي بالسماء وصدح نوع بوقي بي عدم التأثير في الوصف. يا عدم التأثير يعني مركب في الأصل. يا عدم التأثير في الحكم. صدح ذا قيود بوقي بي. صدح ذا قيود أي وقي بي. عدم التأثير في الوصف وحي تاي. وصفه وحلقه علينا يا إنا مركز تأثير بقصونين وحسامين ليرادو كسوغن با وإنا نجرين سيدا مركز إن ليرادو صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت قياسا على المغرب صلاة الصبح وصلاة مركز إساق على قصرين مركز أذان كيدا وقت كيدا لغا مهر مرين يدو لغا قياسنا يو مغرب كسيدا وقت كيسا لغا مهر مرين marka sadawna waxa lagu jawaabay cadamu yaani marka waxa way cadamul qasri qasrinta aan la qasrinayni waxaan leeyahay cadamu taqdim taqdimka adaanka aan la hormarinayni kuma gaarha waxaan la qasrin oo kaliya hatta kuwa la qasriyo ee duurkii iyo casarkii iyo cishihii iyo yaani marka isaga in adaankiisa laga hormariyo waqtiga ma banaana marka wasfiganadu wax ku cilaynaysaa wax ku xiraysoo waxa ku sugan qaadi cadamu taasiira ay isaga tu